بقيت تبعتلي ويا الناس تقولي حرام عليك ارجع، وانا كان قلبي وجعني وما بردش وبس اسمع وافتكر اللي كان بينا، وقلبي يدق من شوقها وببقى خلاص هقوم اجري عشان ارجع واحضنها. وحاجة غريبة جوايا تقولي فجأة استنى، سذاجة دي ولا ايه يعني عشان نرجع لأوجاعنا؟ وحاجة غريبة جوايا تقولي فجأة استنى، سذاجة دي ولا ايه يعني عشان نرجع لأوجاعنا؟ ومهما بدالي برضو يبان عليا اني بحن لها، ومهما ضحكت على نفسي بفوق وانا صوتي نادلها، واقول ما كفايه عدتي اكيد اتعلمت حاجه وهرجع ليها دلوقتي اكيد الحضن محتاجة. وحاجة غريبة جوايا تقولي فجأة استنى، سذاجة دي ولا ايه يعني عشان نرجع لأوجاعنا؟ وحاجة غريبة عشان نرجع لأوجاعنا.